بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أوجه ورود الذكر في القرآن العظيم، قال في الوجه الثامن أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. قال: أما ختم الأعمال الصالحة به فكما ختم به عمل الصيام بقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فشرع الله عز وجل ذكره بإكمال عدة رمضان، وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم التكبير حين إكمال العدة، ولذا كان الصحيح أن التكبير يشرع بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة رمضان 30 يوما، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى وشكر نعمته بهذه العبادة العظيمة هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به عند إكمالها، وهي تكتمل بإكمال شهر رمضان. قال: وختم به وختم به الحج في قوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والذكر في الحج متكرر مرات عديدة، بل كل المواطن إنما تذكر مواطن العبادات لم تذكر بما اصطلح عليه فقيا، وإنما ذكرت دائما بالأمر بالذكر. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلم يذكر سبحانه وتعالى المبيت بمزدلفة، وإنما قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فكرر الذكر. وقال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر رمي الجمار، لم يذكر رمي الجمار، إنما قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقال سبحانه وتعالى أيضا في ذكر الوقوف بعرفة والإفاضة منها، فإذا قال عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار ذكر لله سبحانه وتعالى، فأمر عز وجل بالذكر في كل المواطن في الحج. قال: وختم به الصلاة كقوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة أو ختم به الجمعة كقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر إذا كان آخر كلام العبد أدخله الله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته، والوجه التاسع الإخبار عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآيات الله، وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. يقول: فكقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر دعاءهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى عقب تفكرهم في آيات الله، وبيان أنهم هم أصحاب العقول. قال في الوجه العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمته أو عدمته كانت كالجسد بلا روح. يقول أما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وأنه روحها فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله وأقم الصلاة لذكري، بل هذا ظاهره أن الصلاة إنما أمر بإقامتها من أجل ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري فإنما يصلي ليذكر الله، كما قال سبحانه وتعالى أيضا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالصلوات الخمس ذكرى للذاكرين، دليل على أن الصلاة شرعت للذكر. وقرن وقرنه بالصيام والحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولذلك من تدبر مواطن الحج المختلفة وجد وتأمل أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها والأدعية التي كان يدعو بها في المواطن المختلفة، علم أن حصول الحج الحقيقي للعبد حج القلب كما هو حج البدن لا يحصل إلا بحضور القلب في هذه المواطن مع قول الأذكار، مع استحضار معانيها وذكر الرب سبحانه وتعالى بها. يقول وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران ومكافحة الأعداء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مش فيها كثيرا عشان نسخ اللي فيها مفيهاش كثيرا تصطلح اذكروا الله. يقول وفي أثر إلهي يعني حديث قدسي يقول الله تعالى إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. سمعت شيء يعني ملاق عدوه يعني. يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يستشهد به، وسمعته يقول المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، كما قال عنترة ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. يقول العبلة يقول لقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي اللي هو حصان بتاعه يعني. وقال الآخر ذكرتك والخطي والخطي يخطر بيننا وقد نهلت منا المثقفة السمر. وقال آخر ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي. هذا كثير في أشعارهم، وهو مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق المحبة والله أعلم. قال فصل والذاكرون هم أهل السبق، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون أو المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذي يعلمه في الحديث من غير والذاكرات. والذاكرات. قال والمفردون أو المفردون إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى، وده أظهر والله أعلم وأعلم أنهم تفردوا في سبقهم، سبقوا إلى الله عز وجل حيث أصبحوا آحادا سبقوا الناس بسرعة. قال وفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. حديث صحيح. هذا دليل على أن الذكر أفضل من الجهاد الخالي عن الذكر. لو أن رجلا يقاتل وقلبه ليس بمستحضر حب الله سبحانه وتعالى والتضحية والبذل في سبيله، وإنما يقاتل وإنما هو كأنها مهمة يؤديها، كأنها وظيفة من الوظائف، أو أنه مشغول بأهله وعياله ومتى ستنتهي هذه المحنة حتى يرجع إلى البيت الفسيح أو نحو ذلك، فهذا يقع كثيرا في أنواع القتال. وإلا فالكفار يقاتلون وليس عندهم إلا الدنيا، إنما يريدون الدنيا، فهناك من يقاتل وإرادته للدنيا. فإذا كان الجهاد خاليا عن ذكر الله عز وجل كان الذكر أفضل، لأن المقصود أصلا من الجهاد هو إعلاء ذكر الله عز وجل في الأرض وإقامة شرعه الذي هو نوع من ذكره سبحانه وتعالى، إعلاء كلمته عز وجل وإعلاء كلامه وشرعه سبحانه وتعالى هو من ذكره سبحانه وتعالى. وروى شعبة ذكر الله كثيرا والذاكرات اللي احنا شككنا فيها. قال وروى شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، وهو في صحيح مسلم. لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وهذا يشمل التسبيح والتحميد والتكبير ومن يقول أذكار الصباح والمساء إذا كانوا في المسجد أو في طائفة أو في حلقة أو في غير حلقة، وكذا يشمل قراءة القرآن ودراسة الحديث وما أمر الله عز وجل به من التفقه في الدين ومعرفته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على العباد، فكل ذلك من ذكر الله. فمجالس العلم من مجالس الذكر، كلها تحفها الملائكة، غشيتهم الرحمة يعني غطتهم وشملتهم، ونزلت عليهم السكينة يلقي الله عز وجل في قلوبهم سكينة حتى يطمئن ويذهب عنه القلق والاضطراب الذي هو سمة الحياة الدنيا، وذكره الله في من عنده، وهذا أشرف ما يعطون من الجزاء أن يذكرهم الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهو خالق الخلائق كلها وملك الملوك، يذكرهم الله عز وجل في من عنده من الملائكة المقربين وأرواح النبيين والشهداء والصالحين. يقول ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله، كما في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. هذا شرف أعظم الشرف، وسبب المباهاة أن الملائكة لما ذكر الله عز وجل خلق بني آدم خليفة في الأرض قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فهو يعلم عز وجل ولود هذا النوع من البشر الذين يذكرون الله عز وجل ويحمدونه رغم الفساد الذي يحيط بهم، وما ورغم الشهوات التي تنازعهم في من نفوسهم ومن داخل يعني من داخل نفوسهم. فمن هنا كانت هذه المباهاة، إن الله يباهي بكم الملائكة. وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. كلمة رطب بمعنى يعني الذي ليس بجاف، دل على أن الكلام بغير ذكر الله أو ترك ذكر الله هو قسوة وغلظة. الإنسان إذا أتاه الموت وهو يذكر الله عز وجل فهو لين القلب ولين اللسان. وقال له رجل إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي المسند وغيره من حديث جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ فقال مجالس الذكر، انطلقوا فيها. فمن جلس في مجالس الذكر وصلته إلى رياض الجنة. رياض جمع روضة. وقال اغدوا وروحوا واذكروا، من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. في مقال الحديث هو نعم ضعيف الإسناد، الذي قبله حسن وهذا ضعيف الإسناد. وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أنه قال له أقرئ أمتك مني السلام، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، أنها قيعان أراضي ووديان واسعة، القاع الأرض المستوية، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي وأحمد وغيرهما. يعني من قال هذه الكلمات استحضرها بقلبه غرس له في أرض الجنة، ومن كان له غرس في أرض الجنة دخلها، لأن من كان له ملك في شيء أملكه الله إياه لابد أن ينال ما ملكه الله إياه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فذكر الله حياة القلب، والانشغال عن ذكر الله عز وجل والغفلة عن ذكره موت للقلب. وفيما بين ذلك أحوال مرضية، من قل ذكره كان فيه من الحياة بقدر ما ذكر، وفيه من المرض بقدر ما غفل. ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت، فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء، والغافل كالميت في بيوت الأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، لأنها السبب الذي أدى إلى موت القلوب، الانشغال بنصيب البدن، لذات البدن، شهوات البدن، تشغل الإنسان عن ذكر الله، تؤدي هذا الانشغال يؤدي إلى موت القلب. يقول: ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من دسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. كلام قيل في أصحاب علم الكلام، ذم علم الكلام. وكما قيل: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الخبيث أوانس. نعوذ بالله. يعني أرواحهم تأنس بمن؟ تأنس بذكر الشيطان، بالفواحش والمنكرات والغناء والموسيقى والغيبة والنميمة والكذب والكفر والشرك والبدع. وفي أثر إلهي يقول الله تعالى: إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته. وفي آخر: فبي فافرحوا وبذكري فتنعموا. أظن هذه أثر إسرائيلية صحيحة المعنى، لكن لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبي فافرحوا، قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول: وفي آخر: ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني، وأدعوك وتهرب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني. اللهم اغفر لنا. ابن آدم ما أنصفتني أذكرك وتنساني، وأدعوك وتهرب إلى غيري، وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني. وفي آخر: ابن آدم اذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب، وارض بنصرتي لك، فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا فيه فضل عظيم لذكر الله عز وجل في النفس سرا أو أمام الناس، فكل ذلك فيه أن يذكره الله عز وجل، إما أن يذكره في نفسه وكفى بذلك شرفا، وإما أن يذكره في ملأ وسادة خيرا، خير ممن كانوا في الأرض من الملائكة وأرواح النبيين كما ذكرنا. وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتابنا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظم نفعه وطيب ثمرته. وذكرنا فيه أن الذكر 3 أنواع: ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، والثناء على الله بها، وتوحيد الله بها. هذا عامة الأدعية والأذكار والتسبيحات والتحميدات تدور حول هذا. قال: وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي. النوع الثاني من الذكر هو ذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، تشريعات. والنوع الثالث ذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي، الأيادي النعم، يعني ما تفضل الله به على عباده، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفر. أن تتذكر نعم الله عز وجل عليك في دينك ودنياك. يقول أنه 3 أنواع أيضا، يعني بطريقة أخرى للتقسيم: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، يجتمع معه القلب واللسان وهو أعلى أنواع الذكر، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. ظاهر الثواب العظيم الذي للذكر هو للنوع الأول، ولمن ذكر الله بقلبه أو بلسانه نصيب من الثواب، لكن الثواب الموعود لمن ذكر، والذكر لا يحصل إلا بالقلب. وإن كان تحريك اللسان بالذكر خير من السكوت، ولكن ليس هو الموعود عليه الثواب العظيم. قال فصل. قال صاحب المنازل: قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت غيره ونسيت نفسك في ذكرك، ثم نسيت ذكرك في ذكره، ثم نسيت في ذكر الحق إياك كل ذكر. استغفر الله. تفسير بعيد تمام البعد عن مقصود الآية، وإن كان في معاني جميلة صحيح وسط الكلام، لكن ليس هو الذي دلت عليه الآية. يقول ليته قدس الله روحه، لم يقل. يقول بقى ليته غفر الله له، يعني يقول: فلا والله ما عنى الله هذا المعنى، ولا هو مراد الآية ولا تفسيرها عند أحد من السلف ولا من الخلف. اللي هو إذا نسيت غيره، كيف إذا نسيت غيره تذكر الله؟ إذا اذكر ربك إذا نسيت نزلت في الاستثناء، عندما قال أخبركم بها غدا، ولم يقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم في شأن أصحاب الكهف والرجل وذي القرنين لما وشأن الروح، قال أخبركم بها غدا، وإنما يستثني فتأخر الوحي، فأنزل الله عز وجل: واذكر ربك إذا نسيت. يقول: وتفسير الآية عند جماعة المفسرين أنك لا تقل لشيء أفعل كذا وكذا حتى تقول إن شاء الله، فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها، واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت أن تقولها فاذكر ربك حين تذكر ذلك، فقلها متى ذكرتها. وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس وتأول عليه الآية، وهو الصواب. بمعنى ليس الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين، وإنما الاستثناء المأمور به، وهو أنه ولو تراخى الأمر ناشئا عن نسيان، تراخى الذكر إن شاء الله، الاستثناء تراخى ناشئا عن نسيان، فمتى ذكره قاله. وليس أن هذا يعني يحل به أمر اليمين، وإلا لما كان هناك معنى الحين في أصلا، إن بعد سنة يقول في اليمين والله إن شاء الله، يقولها بعد سنة تحل اليمين، تحل اليمين، لا. يقول: فغلط عليه من لم يفهم كلامه، ونقل عنه أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثة، أو قال نساء الأربع طوالق، ثم بعد سنة يقول إلا واحدة أو إلا زينب، إن هذا الاستثناء ينفعه. طبعا ده كلام باطل، لا كلام ابن عباس ولا غيره. يقول: وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل. وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدا، وإن ساعد الله أفردنا له كتابا. عرفش ساعد الله دي. إن أعان الله. ها؟ لا لا، هو ذكر أمثلة على ذلك في إعلام الموقعي، والذي قال والذي أجمع عليه المفسرون أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتلبث الوحي أياما تأخر، ثم نزلت هذه الآية. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: معناه إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويجوز الاستثناء إلى سنة، بضرب مثال، مش بعد سنة فقط المقصود، يعني ولو طال الأمر إليه إلى سنة يشرع أن يقول إن شاء الله، ولكن ذلك لا يحصل به التحلل من اليمين، لما هو يزيل عنه يعني النقصان الذي حدث بترك الذكر. وقال عكرمة رحمه الله: واذكر ربك إذا غضبت. وقال الضحاك والسدي: هذا في الصلاة، أي إذا نسيت الصلاة فصلها متى ذكرتها. أما كلام صاحب المنازل فيحمل على الإشارة لا على التفسير، ولا حول ولا قوة. المشكلة أنه يقول يعني، أنه يقول قال الله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت غيره. كيف يعني الله ذلك وأنت لا ما رجعت إلى كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين، ولا سبب نزول الآيات ولا سياق الآيات، إنما ذكرت في آخر قصة أصحاب الكهف، وهو يدل على سبب النزول. يقول: فذكر أربع مراتب، إحداها أن ينسى غير الله ولا ينسى نفسه لأنه ناس لغيره، ولا يكون ناسيا إلا ونفسه باقية يعلم أنه ناس بها لما سوى المذكور. الثانية نسيان نفسه في ذكره، كل ده دوران حول قضية الإيه؟ الفناء. الثانية نسيان نفسه في ذكره، وهي التي عبر عنها بقوله: ونسيت نفسك في ذكرك. وفي هذه المرتبة ذكره معه لم ينسه، فقال في المرتبة الثالثة: ثم نسيت ذكرك في ذكره، وهي مرتبة الفناء، يعني مش حاسس انه بيذكر اصلا. ما اللي انت بتقول عليه انه حاجة كويسة حياتي يعني. ثم قال في المرتبة الرابعة: ثم نسيت في ذكر الحق اياك كل ذكر. هو الامر ان هو ان تشهد ان الله عز وجل، الحاجة الكويسة اللي بيقول عليها الاشارة المعنى الطيب، يعني ان الانسان اذا ذكر الله عز وجل استحضر ان الله هو الذي ذكره اولا حتى يذكره. الم تعلم ان الله قال للقلم قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فذكرك الله سبحانه وتعالى عندما امر القلم ان يكتب بان تكون انت ذاكرا في هذه اللحظة، فذكرك الله قبل ان تذكره، وفقك لذكره حتى ذكرته. فهذا ذكر الله اياك، شهود ذكره اياك مقدم على شهود ذكرك له. تقولش انا عاوز اذكر ربنا من غير ما تستحضر ان ربنا الذي كتب لك ذلك ووفقك له وخصك به دون سائر يعني او دون كثير من خلقه. ثم تستحضر انك عندما ذكرته من عليك بمنة اخرى هي اعظم من الاولى، وهي ان الله عز وجل يذكرك في الملأ الاعلى. هذا المعنى الحسن. يقول: هذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. فأما المرتبة الأولى فهي أول درجات الذكر، وهي أن تنسى غير المذكور ولا تنسى نفسك في الذكر. لو حمل معنى أن الإنسان هو مطلوب إنسان ينسى نفسه، ينسى بقى شهواته ورغباته وأمراض قلبه والرغبات الدفينة السيئة التي في نفسه، هذه التي ينساها عندما يحضر الذكر، نعم. أما الإشارات التي يذكرونها فهي عدم الشعور بالنفس والغيبة وعدم الحضور، هذا أمر ليس مطلوبا، أنه بيجعل أن الإنسان يقول ذاكر لنفسه ثم بعد ذلك يترقى حتى ينسى نفسه. إيه هو المطلوب من نسيان النفس؟ نسيان رغبات النفس، لأن فعلا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى انقمعت شهواته. ذاك من أعظم أدواء، من أعظم أدوية الأمراض الخبيثة الشهوانية منها، وأنواع الإدمان وأنواع الشذوذ وأنواع العشق، كل هذه علاجها في ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن النفس الأمارة بالسوء، النفس التي هي المعاني السيئة التي في الإنسان، الصفات القبيحة التي في الإنسان، عندما ينساها الإنسان، عندما تضمر تضمحل في القلب، متى يحصل ذلك؟ عندما يذكر الله ذكرا حقيقيا، فسوف تضعف هذه الشهوات البهيمية والشيطانية أو تزول بالكلية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: فأما المرتبة الأولى فهي أول درجات الذكر، وهي أن تنسى غير المذكور ولا تنسى نفسك في الذكر. وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذكر، إذ لتمامه مرتبتان فوقه، إحداهما نسيان نفسه وهي المرتبة الثانية، فيغيب بذكره عن نفسه، فيعدم إدراكها بوجدان المذكور. ده اللي هم بيقصدوا، قلنا ليس هذا مطلوبا شرعا. الثانية نسيان ذكره في ذكره، كما سئل ذو النون عن الذكر ينسى الذكر نفسه، يعني بقى الشاعر انه بيذكر. ممكن المعنى المقبول من ذلك انه ما يكونش مستحضر عزة نفسه بالذكر، لان النفس تتعزز بذلك بالعمل الصالح، لكن انت اثناء الذكر بشهود منة الله عليك لم تستشعر انك انت الذي تفعل، بل هي محض المنة والتوفيق. يقول كما سئل ذو النون عن الذكر فقال غيبة الذاكر عن الذكر. برضو هل معنى انه مش حاسس وبيعمل ايه؟ المعنى المقبول من ذلك وهو معنى حسن ان يغفل عن نسبة الفعل الى نفسه او شهود منة في يعني منة لنفسه على ذلك، مثل من قالوا من مثل من قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك الناس، فأنزل الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يعني هو الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وخلص الصحابة، يعني هم أسلموا فعلا إسلاما عظيما، لكن هم في نفسهم حسين أنهم عملوا حاجة للدين، ولا هم مستشعرين أن الله الذي من عليهم أعظم منه؟ بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذه المعنى الحسن في هذا الباب. يقول سئل ذو النون عن الذكر فقال غيبة الذاكر عن الذكر، ثم أنشد لا لأني أنساك أكثر ذكراك ولكن بذاك يجري لساني. وهذه المرتبة الثالثة، ففي الأولى فني عما سوى المذكور ولم يفن عن نفسه، وفي الثانية فنى عن نفسه دون ذكره، وفي الثالثة فني عن نفسه وذكره. بمعنى ان نفس، يعني قلنا بقى ده المعنى الحسن اللي حاول نجيب منه الكلام الحسن، ان هو يفنى عن شهوات نفسه وامراضها، فنيت ضاعت اضمحلت هذه الشهوات، ولم يستشعر انه هو الذي عامل، تتعزز نفسه بذلك، يشهد نفسه ذاكرا عابدا من المقربين ومن العلماء ومن المجاهدين ومن الدعاء. لا، هذه كلها بقايا أمراض، وإنما يغفل عن ذلك لأنه شهد منة الله. يقول وبقي بعد هذا مرتبة رابعة، وهي أن يفنى بذكر الحق سبحانه له عن كل ذكر، فإنه ما ذكر الله إلا بعد ذكر الله له. كما ذكرنا أن الله عز وجل ذكرك حتى تذكره، فذكر الله للعبد سابق على ذكر العبد للرب. ففي هذه المرتبة الرابعة يشهد صفات المذكور سبحانه وذكره لعبده، فيفنى بذلك عن شهود ما من العبد، وهذا الذي يسمونه وجدان المذكور في الذكر والذاكر. فإن الذاكر وذكره والمذكور ثلاثة أشياء، فالذاكر وذكره قد اضمحل وفني ولم يبق غير المذكور وحده ولا شيء معه سواه، فهو الذاكر لنفسه بنفسه من غير حلول ولا اتحاد، بل الذكر منه بدأ وإليه يعود. يعني بمعنى أن الله أو يعني قبل أن يوجد العبد وفق كتبه عنده من الذاكرين، فهذا منه بدأ وإليه يعود، بمعنى أنه يقبل عند الله إذا عمله العبد. يقول وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له، ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له، اللي هو الذكر قبل خلق الخلق، وذكر بعده به صار العبد مذكورا، كما قال تعالى فاذكروني أذكركم، وقال فيما يروي عنه نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والذكر الذي ذكره الله به بعد ذكره له نوع غير الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له. النوع اللي هو قبل أن يذكره العبد ده من باب القضاء والقدر، من باب تقدير الله له ذلك واختصاصه به، يقول ومن كثف، وأما الثاني فمن باب الثواب والجزاء، الذكر الذي بعد أن تذكره هو من باب الإثابة والجزاء عند الله عز وجل. ومن كثف فهمه عن هذا فليجاوزه إلى غيره، فقد قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوما فقلت له إذا كان الرب سبحانه يرضى بطاعة العبد ويفرح بتوبته ويغضب من مخالفته، فهل يجوز أن يؤثر المحدث في القديم حبا وبغضا وفرحا وغير ذلك؟ فقال لي الرب سبحانه هو الذي خلق أسباب الرضا والغضب والفرح، وإنما كانت بمشيئته وخلقه، فلم يكن ذلك التأثر من غيره بل من نفسه بنفسه، والممتنع أن يؤثر غيره فيه فهذا محال، وأما أن يخلق هو أسبابا ويشاءها ويقدرها تقتضي رضاه ومحبته وفرحه وغضبه فهذا ليس بمحال، فإن ذلك منه بدأ وإليه يعود والله سبحانه أعلم. يعني أنه يمكن أن يؤثر المحدث والمخلوق في القديم في الخالق سبحانه وتعالى أثرا هو في الحقيقة من خلق الله، يعني أن هذا الأمر هو من تقدير الله سبحانه وتعالى. التأثير الذي يحصل أو الأمر الذي يحصل من العبد يترتب عليه فعل للرب سبحانه وتعالى، هذا الفعل من الإنسان مخلوق لله، لا أعني أن فعل الله مخلوق له، لا، المقصود أن فعل العبد الذي ترتب عليه فعل الرب سبحانه وتعالى هو أثر لفعل الرب أولا. فعل الرب وهو التقدير والإيجاد والخلق والمشيئة، هذا فعل الرب، هو الذي أوجد العبد خلقه وخلق له قدرة ومشيئة، وأراد سبحانه وتعالى أن يفعل العبد فعلا مثل التوبة بعد أن أذنب، يترتب عليه فعل للرب سبحانه وتعالى وهو فرح الرب عز وجل، وهكذا في سائر الأفعال التي ذكرها. يبقى أفعال الرب سبحانه وتعالى التي تحدث أو التي تكون، تحدث هنا مش معنى أنها تخلق، لكن تكون بمعنى تقع في وقت بعد فعل من أفعال العباد، هي في الحقيقة أثر لفعل الرب الأول الذي وفق العبد أو خذله أو قدر أن يفعل هذه الأفعال. مثلا إذا فعل العبد المعاصي غضب الله عز وجل عليه، وفعل العبد للمعاصي هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. قل قولي هذا واستغفر. نعم صحيح، هذا تفسير قول الله والله خلقكم وما تعملون. كيف نتفكر في خلق السماوات والأرض؟ ننظر فيها ونتدبر في كيفية يعني جريان هذه الأشياء بقدرة الله سبحانه وتعالى، ونستحضر عجز العباد وفقرهم في تدبير شيء من هذا الملك العظيم، ونستصغر أنفسنا في وسط هذا الكون الواسع، ونستصغر قدرتنا بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل، يظهر لنا عجزنا التام بالنسبة إلى قدرة الله على هذه الكائنات، ونستحضر أن هذا الكون المتقن غاية الإتقان، يستحيل أن يكون خلق عبثا بلا حكمة ولا غاية، أن يكون هكذا بلا حساب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي ولا تشريع كما يظنه الكفار، وغير ذلك كثير. هل تدل هذه الأحاديث المتكاثرة التي ذكرناها في فضل الذكر يعني على ندب عقد مجالس التهليل والتحميد وكذا النشيد الذي يتضمنها على نحو ما تفعله الصوفية؟ نقول على نحو ما تفعله الصوفية لا، أما عقد مجالس التحميد والتهليل والتسبيح فنعم، وهي تحصل لمن ذكر الله عز وجل في المسجد عقب الصلوات، ولمن ذكره سبحانه وتعالى أيضا في المسجد أو في بيته مع أسرته في أذكار الصباح والمساء، فإن هذه مجالس ذكر تحميد وتسبيح، كل منهم يذكر الله في نفسه، لا أن رجلا منهم يقف على رأسهم فيقول سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100، أو أن يقول رجل منهم الأذكار والباقون يرددون خلفه جماعة، وإنما إذا جلسوا في مجلس فهم يذكرون الله سبحانه وتعالى كل في نفسه، فهذا يدل عليه تدل عليه هذه الأحاديث، خصوصا أنهم لو كانوا يذكرون جماعة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أجلسك، لأنهم لو كانوا يصيحون كما يصيح القوم أو يذكرون جماعة كما يردد البعض خلف واحد منهم لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أجلسكم. فالصحيح أن هذه المجالس تحصل في المساجد في أوقات الأذكار، وكذا في مجالس العلم لأنها تتضمن تسبيح والتحميد، فهي دائما تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها تحصل للحاضرين مجالس العلم. ولو كان في حلق كل منهم يذكر الله فهذا أيضا مشروع. وأما رفع الصوت على سبيل الإنشاد كما فعله الصوفية فنقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعني ولا أحد من أصحابه حتى نفعله مثلهم. كتاب الوابل الصيب لابن القيم، ينبغي على كل طالب علم قراءته، فهو كتاب عظيم القدر. حكم العمل بالمحاماة، قد ذكرنا من قبل إذا كان على علم شرعي يأخذ القضايا الموافقة للشرع يدافع عن المظلومين لينالوا حقهم بما يوافق الشريعة فليس عليه حرج في ذلك. تركيب الوصلة لسماع الشيوخ السلفيين، تركيب الوصلة دي إذا كان غير مأذون فيها من القنوات يبقى لا يجوز. هل يجوز المسح على الشراب إذا كان فيه خرق بسيط؟ نعم، إذا كان خرقا لا يذهب وصفه جورب لا يزال يسمى جورب جاز ذلك. إيدي، هل يجوز طباعة إيه؟ طباعة على التيشيرت قول من السنة مثل أنا أحب محمد صلى الله عليه وسلم، بس اوعى بقى البتاع ده يقع في مكان مش كويس. ها، ينبغي ان يصان، يعني الذكر عن ما يحتمل إهانة. احد الشيوخ قال انه لا حكمة في عدد الركعات المفروضة في الصلاة الخمس، هل يصح هذا الكلام او نقول يعلمها العليم الحكيم؟ طبعا بلا شك يعلمها العليم الحكيم، لا حكمة نعلمها أو لا حكمة تسألون عنها الناس، أما أنها لا حكمة في ذاتها مستحيل، الله عز وجل شرع الشرع للحكم لأنه العليم الحكيم. هل يجوز قول مريم مقدسة مطهرة؟ نعم، إن الله اصطفاك وإيه وطهرك وقدسه، زي قدس الله روحه ومعنى إيه مطهرة. ها، أعوذ بالله، هم كيف قدسوا والشرك يملأهم؟ ينفعش أبدا نقول قديس مثلا فلان القديس بطرس قديس شنودة مثلا وهو مات على الشرك إذا كان ممن مات، وهو الآن إذا كان حيا يقول الشرك، فهذا الرجس قد حصل له بأجمعه والعياذ بالله، فلا يجوز أبدا أن يقال مثلا يقول لك القديسة سانت كريزة، ولا ما ينفعش أبدا، لا يجوز ذلك. طبعا هي كلمة سنت وسان هي معناها قديس أصلا، بس غلب الاستعمال عليها على الأمكنة، بس ما ينفعش إن احنا نسميها بما يسمونه هم. ها، يعذر ولا يعذر قصدك؟ الضرب يعني ولا جاهل قصدك؟ يعزر مش يعذر. يعذر معناه يتضرب يتحبس، ربنا تعذير معنى كده. العذر معناه بقى ان هو جاهل مش مستحضر الكلمة، مش فاهم معناها. وارد الامر ده، زي يقول لك اقاموا القداس، هذا تدنيس ليس قداس. والبابا بس ممكن ابوهم، هم ابوهم في الضلال، ومن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المولود. إخوة أخت تعمل عملية في النقاع الشوكي، تطلب من الإخوة الدعاء، فيها وعافية مرضى المسلمين.